يا مولانا. تخرجون في Yeah.

والسلام صلى الله عليه وسلم. الله الله. وإن كامل النور. الله الله. Thank you. Don't sleep. صدق الله العظيم.